أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف السماوات بغير عمد ترون

كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار

إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد سواء منكم أفتخذتم من دونه